فنستأنف درسنا على بركة الله في كتاب قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ونطلب من القارئ بارك الله فيه أن يبدأ على بركة الله، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الأنداد الأمثال والنظراء، كما قال العماد بن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله، لأنه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو في غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية في صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. على كل حال، هو لا يسمى عشق، لأن العشق وإن كان يسمى حب فهو فساد في الحب أو فساد في التصور، فلا يسمى عشق، إنما يسمى حب، وهو الذي تضمن الذل، غاية الذل، لأن هناك حب طبيعي جبلي، وهناك حب تعبدي. فنحن بصدد الحديث عن الحب التعبدي الذي تضمن غاية الذل رجاء وخوفا، فهذا هو الحب التعبدي. أما الحب الطبعي كحب الوالد لولده ونحو ذلك، فهذا حب طبعي، حب عادي، أو كحب الظمآن للماء، أو حب الجائع للطعام. على كل حال، هذا من مقتضيات الجبلة وليس حبا تعبديا. الحب التعبدي هو الذي تضمن غاية الذل رجاء وخوفا في الغيب. نعم. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وألا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا لله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه الحديث، ومحبة الله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار أو أن يقذف في النار. من كانت فيه هذه الخصال وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ما أعظمها من خصال وحقيق بمن كان كانت فيه أن يجد حلاوة الإيمان. نعم. ومحبة رسوله هي من محبته صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحبة رسوله هي من محبته سبحانه وتعالى، يعني لأن الله عز وجل شرع محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحب لذلك، فمحبة رسوله تابعة لمحبة الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله لا يحبه مع الله، بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومحبة رسول الله ينبغي أن تكون أحب للمرء من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، يعني يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه على هوى نفسه وعلى هوى ولده ووالده، ويكون أحب إليه من ماله حتى لو هلك ماله في سبيل طاعته صلى الله عليه وسلم واتباعه فهو يفعل. نعم. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. ويصدق هذه المحبة ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه، وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. نعم. مسألة العشق كما ذكرت، يعني ما يسمى حب الله عشقا، لأن العشق فساد في التصور أو فساد في الحب نفسه، ولهذا لا ينبغي أن يسمى حب الله التعبدي عشقا، بل هو كما ذكر هنا، يعني وكما ذكر الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان المحبة التعبدية وليست المحبة العامة التي يدخل فيها المحبة الطبيعية من غير تعبد، يعني تقتضيها الطبيعة وتقتضيها الجبلة من غير أن تقوده إلى معصية الله أو ترك واجب من الواجبات. يعني من شرك بين الله وبين غيره في المحبة التعبدية كان شركا لا يغفره الله. نعم. ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركا لا يغفره الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أسباب المودة،

ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهى. قوله وحسابه على الله عز وجل، أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، وشرح هذه الترجمة ما بعدها، الواو زائدة. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم من الشرك في العبادة، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره ما من بيان التوحيد ما لا يعذر عن معرفته وطلبه بإقبال أو إجبار. نعم، ما لا يعذر أحد، ما زيد أحد. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر. نعم. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم فمن حفظه واستحضره. الرد أيضا جمع الرد على أهل الأهواء جميعهم، أو وكذلك فيه الرد، ماشي. نعم، على أهل الأهواء جميعهم. نعم. فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع، فتدبر تجد ذلك بينا، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، لأن الكتاب هذا عبارة عن 67 باب تقريبا أو نحوها، 67 باب، كل باب اشتمل على يعني نصوص من القرآن والسنة، لم يأتي بشيء من عنده. وتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بعده أبواب وقبله أبواب، كلها في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فنجد في الباب الأول يعني بيان التوحيد وأنه حق الله على العباد وحق العباد على الله، في مثل حديث معاذ رضي الله عنه، وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني أن من اتصل أو من حقق التوحيد فإن تحقيقه يكفر الذنوب السالفة ويمنع من اقتراف الذنوب في المستقبل. وكذلك من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبين من النصوص ما يبين كيفية تحقيق التوحيد لله عز وجل في العبادة في الفعل التعبدي، ثم بين الضد، ضد التوحيد، وهو ما ينبغي من الخوف من ضده، وهو الشرك. بين الشرك وأن الشرك مخوف وأخوف ما يخاف على الصالحين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني أخوف ما يخافه النبي على الصحابة، فكيف بمن دونهم؟ ثم بين بعد ذلك أدب الدعوة إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلى التوحيد الذي هو أساس هذه الدعوة وهو أصل رسالة كل رسول. ما من رسول إلا يدعو قومه إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه خلاصة رسالتهم. ثم تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله كما مر بنا. الأبواب التي بعدها وهي تفسير لها بين أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع، وهذا مثال. الرقى والتمائم، تفسير الرقى والتمائم والتولة التي هي شرك ويعنى بها رقى الجاهلية، وذكر تفصيل ذلك مما يجوز ويمنع من الرقى، وأيضا التبرك بالشجر أو الحجر أو نحوهما في الأمور التي ليست مشروعة. على كل حال، التبرك بالشجر والحجر ونحوهما كما ذكر تحت هذا الباب هو من وسائل الشرك، بل قد يكون شركا إذا اعتقد في الشجر أو الحجر نفعا أو ضرا أو نحو ذلك. وعقد بابا ما جاء في الذبح لغير الله والآيات والأحاديث الدالة على ذلك. ثم لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وكذلك لا يعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، كما نهي عن اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك، وكذلك النذر لغير الله والاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله وغير ذلك من الأبواب التي عقدها تبلغ 67 بابا، كل باب أورد تحته من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أدلة قاطعة، ولم يأتي بشيء من اجتهاده رحمه الله تعالى. فقول الشارح ابن حسن رحمة الله عليه أن هذا الكتاب جمع على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وجمع كذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم. قال: فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد عن كل على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا. من حفظه واستحضره فقد حفظ الآيات وحفظ الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت في هذا الباب من أجل هذا الموضوع: تحقيق التوحيد ونفي ضده وهو الشرك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن حقق التوحيد وبرئ من الشرك وأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل به بما توسل به إليه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.